وبعد ذلك يأتي الحق بقضية عامة علشان يفصل في المسألة دي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، ودي بقى قارون خذها مرح وبطر ومش عارف ايه، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. علوا في الأرض قال لك يعني لأن العلو لا يصح أن يعلو الإنسان على بني جنسه ولا على بيئته إلا بشيء ذاتي فيه، فلا يصح أن يعلو بقوة لأنه من الممكن الصبح يمرض، بمال يمكن يضيع. الله، يبقى إياك أن تعلو إلا بشيء ذاتي فيك، وإنت ما فيش شيء ذاتي فيك، كل موهوب للحق إن شاء سلبه، وما انتش احسن من اي واحد دول لان الدنيا غير ويتنقل لهم واللي كان عندك. فهل يسرك ان لو اتنقل اللي عندك عند ما ليس عنده ان يعلو عليك؟ وانت تعلو ليه؟ عشان ايه انت تعلو؟ اما كنتش انت مسنود من قوة اعلى منك ما تفضلش على العلو، وجرب نفسك اتنطق لفوق كده زي اللي بيلعبوا السيرك، نطق اول فوق كده ويبقى في نص المسجد كده، وان كنت شاطر امسك نفسك بقى في علو وجريه، ان ما كانوش يمسكوك بمشبك ولا يعملوا لك بتاعه كده تقع عليها ما تنفعش. يبقى اذا لا ذاتيه لك في العلو، وما دام لا ذاتيه لك في العلو اياك ان ايه؟ انك تعلو. ليه؟ لانك انت اولا تحفظ من تعلو عليه، ادي واحده، وان حصل لك العكس يشمت بيك، وايضا لأن الإنسان لا يعلو في بيئة ولا في مكان إلا إذا رأى كل من رآه دونه. وإنت حين ترى أن أنت كل الناس دول دونك كأنك لم تتنبه إلى أسرار فضل الله في خلق الله، يمكن كل واحد فيه خصلة مش عندك أنت. فأنت لو كنت بتقدر أن كلنا عيال الله وكلنا خلق الله ولا فيش واحد منا واحد ابنه، يبقى تقول مدي لذا شيء ومدي لذا شيء ومدي لذا شيء ومدي لذا شيء ومداني رايا ليني شيء. اوعى بقى تقول انك انت احسن من حد. ان كنت احسن من حد يا اخا الكبر انك لو وقعت على الناس ما وقعت الا عليهم، تبقى كبر ليه؟ وايضا الذي يتكبر يبقى في غفلة عن ملاحظة كبرياء ربه. إنما اللي تمل ربنا بباله ما يغضرش يتكبر لأنه متضائل أمام إلهه، إنما بيتكبر ليه؟ لأنه مش لاقي حد إيه أعلى منه. بدليل إن واحد يقعد مثلا في قهوة كده ومتكبر وعامل بقى زي ما يقولوا قعر مجلس ومش عارف حاطط رجل على رجل بقى والباقي كله دول يعني، وبعدين دخل فتوة بقى فتوة على الحتة، ساعة ما يدخل فتوة تاني أعلى منه يروح إيه عادل وكمشان. يبقى الواحد يتكبر ليه؟ لأنه مش لاقي عظمة المتكبر الأعلى. لو أنه كان فاهم عظمة المتكبر يستحي أن يتكبر أمامه. نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الصحابي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن حاتم، دخل على رسول الله، وكان من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل عليه زائر يقوم عن كرامة مجلسه له، يعني إن كان قاعد على شلته ولا على حاجة كده يقوم أفاها كده ومتذهل هو يقعد عليه، علشان إيه؟ ما يبقاش هو في الجلسة أعلى منه. كنا قاعدين على خسف نقعد كلنا على خسف، زي مثلا ما يجي واحد مثلا يدخل وبعدين يفرش له مصلى يصلي عليها في المسجد. طب ليه بتفرش له مصلى؟ طب والباقي فرش مصلى المكيت كويس او ما تصلي عليه وخلاص وتنتهي المساله. اللي يقبلها يعرف ان هو يبتغي علوا في الارض، انما ساعتي يزحها كده ويروح مصلي زي الناس، زي الناس ما تصلي. فالحق سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان يعيش سوي الحركه في اسوياء. ما دام سوي الحركه في اسوياء تظل القلوب لا يدخلها ضغن، وإذا خلت القلوب من الضغن